فتح الله عز وجل. Thank you. Yeah. إِنَّمَا Oh. مهندس مشاري خالص. نعم. Thank you. Oh, Thank you. المحبوب. What? How?